رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وفق الله وزادك الله توفيق وعلم، ورفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة، وعلى درجتك إن شاء الله، وجعل ما تقدم في موازين حسناتك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا الفاضل الله يفك، كان عندي سؤال ولكن خطر في بالي سؤال آخر. السؤال الأول لي أخت شقيقتي، كانت لها عاملة منزلية تقريبا قبل 10 سنوات، وجدت معها زي الحجاب وإيش هذا، قالت هذا حرز لي عشان يحفظ لي أو شيء زي كده، وهي خافت خدتها منها وتركتها. تذكرت دعين بعد 10 سنين يوم جات مسافرة الشغالة، حاولت أنها تأخذ الحجاب هذا، رفضت أختي. يعني تقول قلقانة من الحجاب هذا، ما تعرف كيف تتلفه تدفنه ترمي في موية، يعني ما يعرف إيش كده. إن شاء الله الحافظ الله أول شيء هذا، لاش لاش من عادات وتقاليدهم او شيء زي كذا. طيب السؤال الثاني، الله يوفقك، احنا مقبلين على رمضان، الله يبلغنا وياك شهر الصوم، يجعلنا من قوام وصوام ومن اتقاه من النار. آمين. في صلاه التراويح اذا قمنا، طبعا الامام يصلي ركعتين، بعد انتهى الركعتين الاولى في بدايه الركعتين الثانيه، يلزمنا قراءه دعاء الاستفتاح ولا على طول يعني الصلاه مباشره؟ ان شاء الله اخوي محمد، جزاك الله خير ورحم الله والديك. والديك الله. آمين. جزاك الله خير. مرحبا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك، عندي سؤال واحد. تفضل. شخص كان يعمل في دائرة حكومية لمدة 5 سنوات ثم استقال، والمفترض أن يعطى مبلغ من المال نهاية الخدمة، فإما أن يأخذه أو أن يبقى في صندوق الضمان الاجتماعي يضم سنوات العمل السابقة في حال العمل في وظيفة أخرى حكومية، والشخص لم يستلم المبلغ بعد، فهل على هذا المال زكاة؟ إن شاء الله يا أحمد، جزاك الله خير. مرحبا. تفضل مهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك السؤال الأولاني، الأعمال الخالدة للوصول إلى الفردوس الأعلى بلا حساب سابقة عذاب، والسؤال الثاني اللي أنا امرأة مطلقة وأنا الوحيدة المسؤولة على أولادي، كان عندي مبلغ في البنك اللي هو صار عليه الحول بمقارب 20,000 درهم، أوكي؟ أنا ساعات المبلغ هذا ينقص ويزيد، أوكي؟ كنت أنا بشتغل، الحين ما بشتغل، وساعات باخذ منه فلوس يعني باش نصرف عليهم على الأولاد وإيجار والحاجات هذه، هل أنا ندفع عليه زكاة ولا لا؟ كم المبلغ أختي أم مهرة، كم المبلغ؟ المبلغ ساعات هو ينقص وساعات يزيد، بس هو كل سنة 20,000 يحول عليه، 20,000 ولا 30,000، بس هو ساعات يزيد وساعات ينقص، وأنا نصرف منه، وأنا كامرأة مطلقة وما بشتغل، هل أنا نعمل زكاة الفطر ولا لا؟ وحاجة ثالثة، وقت اللي أنا مثلا نتفرج على حضرتك ونسبح ونتفرج على برنامج ديني، عندي الحق نسبح ولا لا؟ مقبولة مني؟ ولما نقرأ القرآن هل لازم نلبس الحجاب ولا لا؟ وخاصة نحب ندخل في الفردوس الأعلى بلا حساب وسابقة عذاب مع حضرتك وأولادي وأمي وبابا. آمين. جزاك الله خير، ومن الله يحفظك. دعاء شكرا، ومن فضلك دعاء باش ربي يرزقني بشغل، من الله يفضلك ان شاء الله يا امهنا. طيب الأخ محمد من السعودية بارك الله فيه يقول أختي شقيقتي يقول كانت عندها عاملة منزلية من 10 سنوات تقريبا، يقول شافت عندها حجاب قالت لها وشو هذا، قالت هذا حجاب حرزلي، تقول أخذتها منها ولما جت تسافر طلبتها رفضت أختي أن تعطيها. يقول محمد وش تفعل بهذا الحجاب الآن، ما العمل فيه؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الشقيقة، وقد أحسنت حينما أخذت هذا الحجاب وهذا الحرز، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أو المسلمة أن يعلق مثل هذه الحجب حتى ولو كانت من القرآن، فإن هذا منهي عنه. ولذلك أختك الشقيقة جزاها الله خير صنعت معروفا وعملت عملا طيبا، وقد أحسنت أيضا حينما رفضت إعطائها الحرز عند سفرها. وأما العمل الآن تفكك هذا الحجاب وتحاول أنه تقطعه إلى أجزاء ثم تحرقه بعد ذلك، أو أنها تقطعه مثلا ثم تضعه في ماء تذيب ما فيه في الماء وإن شاء الله ما يضرها شيء، أو الحرق أفضل بعد ما تقطعه يعني تجعله أجزاء متعددة. بارك الله فيك وحفظك الله. محمد من السعودية يقول نحن على أعتاب شهر رمضان وهناك صلاة التراويح، يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول هل في بداية كل ركعتين نستفتح؟ محمد أخوي الله يحفظك ويبارك فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة وليس بفريضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. الأمر الثالث عندنا ضابط مهم في هذا الباب، أن كل صلاة في نهايتها سلام يستفتح في أولها على السنية والاستحباب، كل صلاة في نهايتها سلام ما دام أني أسلم في نهايتها أستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام. وعلى هذا الإنسان إذا صلى مع الإمام التراويح أو صلى لوحده كلما كبر تكبيرة الإحرام استفتح بعدها، وإذا لم يستفتح ما عليه شيء، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. أحمد بن أبوظبي يقول شخص كان يعمل في دائرة حكومية ثم استقال، ويعني يعطى نهاية خدمة لأن خدمته تقريبا 5 سنوات أو عفوا سنوات، يقول بعدين يضم إذا توظف يضم خدمته السابقة، يقول هو إلى الآن ما توظف وهذا المال محجوز عند الجهة اللي كان يعمل فيها سابقا، هل عليه زكاة؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة تجب بشروط، منها استقرار الملك. فبالنسبة لي نهاية الخدمة اللي ذكرتها في هذا السؤال غير مستقرة، ولذلك لا يجب عليه فيها الزكاة حتى يملكها ملكا تاما، وضابط الملك التام والاستقرار التام لهذا المال أن يتصرف فيه الآن، فإذا الآن استطاع أن يتصرف في هذا المبلغ وجبت عليه الزكاة، عليه ووجبت في هذا المال الزكاة. أما إذا كان ما يستطيع الآن نهاية الخدمة ممكن تذهب عليه وممكن ما يعطى إياه وممكن ما تنقل إلى الوظيفة الجديدة، يعني قوانين أحيانا تتبدل وتستحدث بعض الأنظمة وشيء، فلذلك اللي يظهر لي بأنه لا تجب فيه الزكاة حتى يستقر الملك. وذكرت لك يا أحمد كيف استقرار الملك، أنه الآن يقدر يتصرف فيها، إذا قلت لي نعم الآن يقدر يسحبها، الآن يستطيع سحبها، خلاص تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. أم مهرة من الشارقة تسأل عن الأعمال الخالدة التي توصل إلى الفردوس الأعلى. أم مهرة بارك الله فيك، ورزقنا الله وإياك وجميع المسلمين الفردوس الأعلى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. أخت الفاضلة، بالنسبة للأعمال الخالدة أهمها الإيمان بالله عز وجل، هذا أهم شيء، وهو توحيده سبحانه وتعالى، بحيث لا يصرف الإنسان أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه عز، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لهذه الغاية العظيمة، قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك أهم ما ينبغي لكل مسلم أن يشتغل به تصحيح العقيدة والإيمان والإسلام بحيث أنه يلقى رب عز وجل بإيمان وبتوحيد ليس فيه شائبة. ولذلك إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم أبو الأنبياء يخاف من عبادة الأصنام ويدعو الله أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام. والمعنى أن الإنسان دائما ينقي إسلامه وينقي إيمانه وتوحيده وعلاقته برب عز وجل بحيث يعلم بأن كل ما سوى الله مخلوق وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا لله، إلا الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة، بمعنى يتجرد لله عز وجل في العبادة. الأمر الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف أحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ باتباعه وبطاعته وبالأخذ بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونهى الله جل وعلا عن معصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. في الآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الأمر الآخر المحافظة على الفرائض. ما هي الفرائض؟ الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة لمن توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ها؟ هذا أهم شيء. اجتناب المحرمات، كل ما حرمه الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مسألة سهلة جدا، إلا من والعياذ بالله تنكب السبيل، إلا من تنكب السبيل. وإلا الوصول إلى الفردوس الأعلى سهل لمن يسره الله عز وجل له. ومثل ما ذكرت لك أنا مسائل يعني إقامة ما يتعلق بعلاقة العبد بربه، علاقة العبد بنبيه، علاقة العبد بهذه الشريعة، هذا هو. وأن يكون الإنسان حسن الأخلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الدعاء، قراءة القرآن، صنع المعروف، هذا كله مما يعين على الوصول إلى الفردوس الأعلى، وكذلك الدعاء. بارك الله فيك. طيب تفضلي يا يسرى. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا قبل كده ركبت ريموش لبنات يعني. فبسأل. بناتك أنت ولا لبنات أخريات؟ في شغل، لا في شغل في عيادة ركبت لهم ريموش. طيب السؤال الثاني. الثاني بسأل من القضاء، اليومين دي ممكن أقضي عندي يوم واحد باقي، يعني قصدك الأيام هذه؟ يعني ممكن بكرة أو في اليومين دي أقضي عادي. إن شاء الله إن شاء الله. ما يخليك يا شيخ. أهلا وسهلا يسر. أم محمد. أيوة. تفضل يا أم محمد من اليمن. بس بإذن خالي. أم محمد. يا أم محمد من اليمن. ها. يقطع اتصالك أختي. تفضلي تفضلي. راحت، الله المستعان. يلا الله يعيننا وياك. طيب أم مهرة من الشارقة تسأل تقول أنا مطلقة ومسؤولة عن أولادي، عندي مبلغ في البنك يعني 20,000 أحيانا كل سنة يزيد ينقص شيء من هذا القبيل، تقول أنا مسؤولة عن أولادي وأصرف عليهم، هل عليه زكاة؟ أختي أم مهر بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الأموال لا ينظر فيها إلى الشخص وإنما ينظر فيها إلى ما توفر من شروط. ولذلك اليتيم، اليتيم إذا عنده مال يزكون ماله، اليتيم إذا عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب على وليه أن يخرج زكاة ماله. المجنون شخص الآن عنده مال وجن، أو مجنون من الأصل وعنده مال ورث مالا، يجب على وليه أن يخرج زكاة ماله إذا حال الحول على النصاب الموجود. فأخت الفاضلة ذكرك يعني أنت مطلقة هذا وصف ما يؤثر في الزكاة، ذكر عندك أولاد تصرفين عليه ما يؤثر، متى ما إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. أقول هذا الكلام لك ولكل من يشاهدنا، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا كذا وأنا كذا، لا، المال إذا بلغ النصاب وحال على عليه الحول على هذا النصاب ما نقص يعني، يجب أن تخرج زكاة هذا المال، يجب وجوبا، وهذا الزكاة حق الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل فرضها وجعلها ركن من أركان الإسلام. والزكاة تزكية للمال وتزكية للنفس وتزكية للفقير وتزكية للمجتمع، ففوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها على الإنسان وعلى ماله عديدة. ولذلك الزكاة حتى في اللغة ماذا يقولون؟ الزكاة هي النماء والزيادة والصلاح، هكذا يقول العلماء. الزكاة تزكي المال، تزكي النفس من البخل والشح، تزكي الفقير من أن يحقد على الأغنياء أرباب الأموال لما يعني يستأثرون بأموالهم دون الفقراء، تزكية المجتمع، تنظف المجتمع من جرائم السرقات وغيرها إذا تعاهد الناس الفقراء. فبارك الله فيك، بالنسبة لعشرين ألف بلغت النصاب وزيادة يجب عليك أن تزكيها، وهذا يا أخت الفاضل يدفعك أيضا إلى أنك تشغلين جزء من المال حتى لا تأكله الصدقة، كما قال عمر وقالت عائشة رضي الله عنهما، كثير من الصحابة كانوا يوجهون من لديه مال وعنده أيتام أن يشغل هذا المال، مال الأيتام، يشغل ماله هو حتى لا تأكله الزكاة، حتى لا تأكله. فلذلك ممكن تضعين جزء من المال بأسهم يعني نظيفة، نشاطها مباح في شركة نشاطها مباح، وتعود عليك بشيء من الأرباح، أو تشتغلين أنت بهذا المال، تشتغلين به. بارك الله فيك. أم مهرة من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لزكاة الفطر يعني هل تجب علي أنا امرأة مطلقة؟ أختي أم مهرة بارك الله فيك، الجواب نعم، متى ما كنت قادرة على زكاة الفطر، وقد أخبرتني قبل قليل بسؤالك بأن لديك 20,000 سنويا تزيد وتنقص، إذن أنت مقتدرة، فيجب عليك أن تخرجي صاعا عن نفسك أنت. تسألين أبو الأولاد لطليقك تقولي له أن تخرج عن أولادك ولا لا؟ إذا قال نعم أنا أخرج عنهم، لأن هو مسؤول عنهم، هو مسؤول عنهم، خلاص يكفي أنك تخرجين عن نفسك أنت فقط صاع، كيلوين ونص أو 3 كيلوات من الأرز مثلا، لأن هذا هو الطعام الغالب على يعني من في جهتنا. واضح؟ إذا قالك لا أنا ما لي علاقة بأولادك، تخرجين عن أولادك. بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. أم مهرة بارك الله فيها تقول أنا أحيانا لما أجلس أتفرج على البرنامج أو أي برنامج ديني شرعي تقول أسبح، يعني في مشكلة؟ أخت الفاضلة لا مشكلة، لا مشكلة، ولذلك الإنسان يستطيع أن يجمع أكثر من عبادة بمحل واحد وفي مقام واحد. فأنت الآن جالسة تتفرجين على البرنامج وتصغين تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، طيب هذا استغلال الوقت وجمع بين العبادتين، تحريك اللسان بذكر الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر مثلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. بارك الله فيك. ها يلا تفضل يا أم محمد. ألو، تفضل يا أم محمد. أيوة أخوي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. أنا عندي ولد بيسافر، في عنده دورة عسكرية، إيه، ويعني بيقعد فترة تقريبا شهرين، وبيكون ضمنهم شهر رمضان، ودورة عسكرية شديدة يعني من الصباح إلى المساء. فما أدري إيش الوضع يعني في رمضان، هل يقدر يعني هو ما يقدر يصوم صراحة؟ ليش؟ لأنهم عرفنا إن عندهم ضغط كبير يعني من الصباح إلى المساء، والسفر والسفر بعيد يا أخت الفاضلة، خارج الدولة؟ نعم، في أحد الدول الأوروبية. يعني يروح خارج الدولة إن شاء الله. نعم. يا محمد إن شاء الله يا محمد، الله يحفظك، شكرا. مرحبا. عندي سؤال ثاني. تفضلي تفضلي، ممكن الله يبين فضلك. هذا الله يسلمك، في وحدة يعني زوجها أخذ منها مال و... وينك أم محمد؟ راحت. تفضل أبو وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لا يطول عمرك. تفضل. فيه واحدة حرمة في إسبانيا ايه؟ ومريضة، يعني الدكتور مانع أنها تصوم. نعم. فبالنسبة للإفطار صائم، أنا تقريبا قلت لها أنها حتى لو أعطاك 10 أيام 20 يوم شهر كامل تدفعها أول يوم وهذا، بس تقول عندها أختها مرة فقيرة مرة، يجوز أنها ترسل لها الإفطار صائم هذا؟ إن شاء الله. أبشر أبو وليد. الله يعطيك العافية. مرحبا. أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليك يا شيخ. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. عندي كم أسئلة. تفضل. أول شيء يعني عندي أختي شقيقتي يعني في الصلاة ما تواصل على طول، يعني بتقطع فيها. إيه. يعني تبى تصلي بس ما تستطيع يعني. وأحيانا في الصلاة بيشوك أنه يعني مثلا في الرقعات وكذا يعني ما تمت يعني. ما تكمل الركعات؟ لا بيتم الصلاة ويش بس بيشوك يعني هي عملت 4 5 يعني ما بيشوك، وبعدين بيشوك الصلاة صحيحة أو فيها شيء. عندها وسواس يعني؟ هي تقريبا لأنه بتقطع الصلاة على طول يعني. وسبب الوسواس ها؟ هي لا تقريبا لأنه ما بيشوك الصلاة سيدة يعني. طيب السؤال الثاني. طيب ها يعني بالنسبة للحية، إحنا شباب كده الحين يعني صرنا في العمر، واللحية دي يعني ما بتجي زين يعني ما مستوية يعني تجي تمام، مثلا في زيادة هنا وفي نقصان هنا ما بزين، هل يجوز يعني نساويها بشيء ولا ما يجوز؟ إن شاء الله. طيب بالنسبة للإنسان مثلا بنصح الناس إنه يعملوا السنة والشيء المستحب وهو مقصر في هذه الأشياء يعني ما على طول يسويها، في قصر في أشياء يعني. نعم إن شاء الله. بس جزاك الله خير. مرحبا أبو عبد الرحمن. طيب أرجع مهرة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لقراءة القرآن هل يلزم المرأة أن تتحجب؟ أختي أم مهرة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط فيها على المرأة، لا يشترط على المرأة أن تلبس الحجاب، لأنه ليس من شروط قراءة القرآن أن تلبس المرأة الحجاب، فلذلك يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على أي حال، أهم شيء لا تمس المصحف إلا وهي متطهرة، وإذا حبت أن تقرأ من حفظها تقرأ، وأما الحجاب فهذا للصلاة، الحجاب للصلاة وللخروج من البيت، أما قراءة القرآن أما ذكر الله عز وجل فهذا مما يسره الله وسهله للمرأة للمسلمين عموما والمرأة خصوصا، قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وللأسف الشديد يعني كثير من النساء ابتعدنا عن قراءة القرآن بسبب اعتقادها بأن إذا جاءت تقرأ لازم تلبس ولازم تغطي شعرها، ولذلك ابتعدت عن القرآن لأن تجد مشقة. من الذي قال بأن يلزم المرأة إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تغطي شعر رأسها، أن تغطي شعر رأسها؟ ما حد قال بهذا، ولذلك المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن وكاشف شعرها، يجوز أن تقرأ القرآن في ثياب النوم، في ثياب النوم يجوز، لأن ما عندنا دليل على شرطية الحجاب بالنسبة لقراءة القرآن. بارك الله فيك. أمها رأت يعني تسأل الله، تطلب دعاء أن الله عز وجل يعني يرزقها ويرزق الجميع الفردوس الأعلى. دعونا لك يا أمها في بداية السؤال الأول، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، لكن الدعاء ما يكفي، أي إنسان الآن يدعو الدعاء طيب لكن يكفي؟ لا، يعني شخص جالس يدعو الله أن يرزق الفردوس الأعلى هو ينام عن صلاة الفجر مثلا، شخص الآن يقول يا الله الفردوس الأعلى هو ما يطلع زكاة ماله، شخص ما يقول يا الله الفردوس الأعلى هو سامح لجميع جوارحه ومعطيه الحرية الكاملة أنها تتهتك وتدخل في المحرمات. لا، الدعاء يجب أن يكون معه عمل، يجب أن يكون مع عمل، ويسأل الله عز وجل، يسأل العبد ربه عز وجل أن يعين على ذلك. يسرى من السودان تقول بأنها ركبت رموش لبنات، تسأل عن حكم ذلك، تقول بأني أشتغل هذا الشغل، يسرى بارك الله فيك. بالنسبة لتركيب الرموش الصناعية، هذا محل خلاف عند الفقهاء المعاصرين، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. أما من يمنع فيقول هذا من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. وأما الذي يجيز يقول هذا من جملة الزينة التي رغب، التي أذن للمرأة أن تتزين بها، مثل قضية يعني صبغ الوجه أو شيء من هذا القبيل، هذا من جملتها. اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الراجح، وأن هذا نوع من الوصل، خاصة إذا كانت البنت عزباء فإن هذا غش، لأن الرموش مقصودة عند الخاطب، فإذا وضعت رموش وصلت رموشها برموش صناعية هذا في غش وتغرير وتدليس على الخاطب مثلا إذا جاء ينظر النظرة الشرعية. ولذلك يا أخت الفاضلة يعني الخروج من الخلاف مستحب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيعني اللي أرى لك بأنك تبتعدين عن مثل هذه الأشغال أو هذه الأعمال. يسرى من السودان تسأل تقول أنا باقي علي قضاء يوم واحد، ممكن أصومهم اليومين الجايات؟ ممكن يا يسرى بارك الله فيك، لكن سارعي وبادري إلى قضية القضاء قبل أن يدخل عليك رمضان، فأخشى تقولين غدا أو بعد غد ثم يدخل عليك رمضان، فالواجب الآن تضيق، أنت مطالب الآن وجوبا أن تسارعي إلى القضاء، ما دام بقي عليك يوم واحد الحمد لله، يعني إذا سارعت ترتاحين بعد ذلك بارك الله فيك. حتى لو قدر بأن يقال غدا رمضان مثلا وصمت اللي قبله يجوز، لأن هذا صوم واجب بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول عندها ولد سيسافر إلى دولة أوروبية في دورة عسكرية، تقول يمكث شهرين سيدخل عليه رمضان، تقول الدورة شاقة جدا من الصباح إلى المساء، هل له أن يفطر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يصوم شهر رمضان المبارك، ولا يجوز لأحد أن يفطر في شهر رمضان إلا لعذر شرعي، والأعذار الشرعية ذكرها الله عز وجل بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك يجب على كل مسلم أن يصوم، ونقول لابنك عليه أن يصوم، لكن إذا كان والله يشق عليه تقولين النهار هناك طويل والدورة قاسية، فإنه ممكن أن يترخص برخصة السفر، على القول الراجح بأن المسافر يبقى مسافر ما لم يعزم إقامة، ما لم يعزم إقامة. فالواقع بأن ابنك ذهب في هذه الدورة، وأكيد هذه الدورة ليست في داخل المدينة وقد تكون في معسكر خارجي، فيكون مسافرا، ولذلك إذا ما استطاع الصيام يجوز له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. أم محمد من عمان طبعا انقطع اتصالها في سؤالها الثاني. أبو وليد من السعودية يقول في امرأة من أسبانيا مريضة منعها الطبيب من الصيام، يقول أبو وليد بأنها تريد أن تطعم أختها الفقيرة، هل يجوز ذلك؟ أبو وليد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص العاجز عن الصيام عجزا كاملا مثل حالة هذه المرأة اللي في أسبانيا، وذكرت يعني صورة حالتها ومسألتها بأن الطبيب منعها، فإنها تنتقل من الصيام إلى البدل. إلى البدل، ما هو البدل؟ الإطعام، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولذلك تنتقل إلى الإطعام. طيب تطعم من أقرب الناس لها إذا كانوا فقراء أولى بإطعامها، أولى بالإطعام، فإذا كان عندها أخت فقيرة هذه أولى من غيرها، ولذلك على الناس أن يتلمسوا أرحامهم وأقاربهم، فإذا كانت أختها فقيرة فهي أولى بالإطعام. وإذا أرادت أن تطعمها لا تطعمها دفعة واحدة، وإنما تطعمها اليوم مثلا ومن الغد أيضا وهكذا تطعمها، والأفضل أن تنوع الإطعام على المساكين، تطعم أختها وتطعم غيرها، لأن عندها 30 يوم، فممكن تعطي أختها ما يكفيها مدة 10 أيام أو تطعمها مدة 10 أيام مثلا. أو إذا قلت لي أبو وليد بأن أختها هذه فقراء هي وأولادها مثلا، أولادها كم؟ خمسة مثلا، تحسب خمسة، يعني إذا أعطتهم أطعمتهم في يوم، أطعمت أختها وأولادها في يوم، هذول خمسة، باقي لها 25، تبحث عن فقراء آخرين إذا ما وجدت اليوم الثاني بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول: عندي أختي شقيقتي تقطع الصلاة، يعني ذكر بأن يظهر بأن لديها وسواس وشيء من هذا القبيل. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك الصلاة واجبة على كل مسلم. ومما يدل على أهمية الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الوالد سواء كان أبا أو أما أن يأمر الأولاد منذ سن السابعة بالصلاة، مع أن القلم ما يجري إلا بعد التكليف، إلا بعد البلوغ عفوا، إذا بلغ جرى عليه القلم، لكن هذا حتى يواظب الولد على الصلاة سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. ولذلك الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. لاحظ جميع النصوص في السنة النبوية لما تذكر أركان الإسلام تذكر الشهادتين ثم الصلاة، كما في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيح، كلها يأتي ذكر الصلاة بعد الشهادتين، وقد سماها الله إيمانا. ولا يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة، هذا شأن المنافقين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الأئمة: هذه الآية في المنافقين، لأنهم يعني يصلون وقت ويتركون آخر، أو يخرجون الصلاة عن وقتها، هذا شأن المنافقين. ولذلك الله جل وعلا قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المقصود بأن المسلم يجب عليه أن يهتم بالصلاة. ما قيمة المسلم إذا كان ما يصلي؟ أنا ما أدري، أنا أسأل كل مسلم لا يصلي، إيش قيمته في هذه الحياة؟ يعني هل خلق ليأكل ويشرب ويلهو وينام ويعمل ويتعب ويكتسب فقط؟ هذه يشترك فيها الخلق، جميع الناس، حتى الأجناس الأخرى تشترك فيها. الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، ولذلك يجب على المسلم أن يترجم إسلامه وإيمانه ترجمة عملية، وتظهر هذا في خاصة شعيرة الصلاة. الصلاة اللي الله عز وجل أمر أن نبني لها المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ذلك الصلاة يعني شأنها عظيم، للأسف خف ميزانها عند كثير من الناس. وإذا كان أختك مبتلى بالوسواس لا يجوز لها أن ترضى بهذا المرض، ولا أن تقنع به، ولا أن تجعل هذا المرض الوسواسي سبب من أسباب تركها للصلاة. الله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس من وين؟ من الشيطان. لأن أشد ما على الشيطان لما يشوف المسلم يسجد، لما يسجد المسلم يولول الشيطان، يبكي ويهرب، يقول يا ويله، يدعو على نفسه، يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ولذلك حاول الشيطان قدر المستطاع أن يلبس على الناس دينهم، وأن يلبس على الناس صلاتهم، وأن يشوش على الناس عباداتهم. فيجب عليه أن تنتفض على نفسها، أن تترك هذه الوساوس، أن تعود إلى إلى إلى إلى إلى الصلاة التي أحبها الله ففرضها ورتبها لنا بمثل هذا الترتيب. ولا عذر لها أمام الله، تقول والله كنت موسوسة وكنت كسلانة وكنت كذا، أبدا، ما يعذر الإنسان. كيف موسوس؟ الوسواس مرض يجب عليه أنه يبتعد عنه الإنسان. أنا بعض الناس الآن لو يوجعه ضرس راح يركض للمستشفى للعيادة، طيب هذا أشد من وجع الضرس، هذا مرض قلبي، هذا مرض روحي، كيف الإنسان يطمئن للوسواس؟ كيف يرضى بالوسواس؟ وشوف أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها تصلي وتتوضى وضوء طبيعي وتغتسل غسل طبيعي وتصلي صلاة طبيعية، وهو لا قابع في الوسواس، مطيع للشيطان وعاصي للرحمن. فقل لأختك بارك الله فيك أبو عبد الرحمن أنها تنتبه وتعود، ما تدري متى يقبض الله عز وجل أمانته وتلقى ربها. كيف تريد أن تلقى ربها؟ عاصية تلقى ربها مفرطة في الصلاة، راضية بالوساوس، تاركة للشيطان المجال يلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة، يقلبها مرة كذا ومرة كذا ويقول لها هذه صلاتك صحيحة وهذه باطلة ولا تكملين وكذا. كيف ترضى؟ وكيف الآن يعني بماذا تريد أن تلقى الله عز وجل؟ وهذه رسالة لكل مسلم، ماذا تريد يعني أي حالة تريد أن تلقى الله عز وجل فيها؟ أي حالة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. تعرفون الآن الدنيا ما غير مأمونة، الإنسان ما يدري. في شباب في عمر الزهور اختطفهم هادم اللذات مفرق الجماعات فجأة، ما في أي شيء، صحة وما شاء الله اللهم بارك وعنفوان وكذا، ومع ذلك خطفه الموت. طيب ما موقفه بين يدي الله وقد أعذره، أعذر الله إليه، أعذر الله إليه، أعطاه الله عز وجل فرصة ومنحه وقت وأعطاه سمعا وبصر وهداه النجدين، ما ترك شيء له، كل شيء ميسر له، ها، وسخر الله الدنيا له حتى يقيم العبودية لله. فقل لأختك تتق الله وتراجع نفسها وتنتبه، والرسالة لها ولغيرها. أبو عبد الرحمن يسأل عن اللحية، يقول أحيانا الشعر ما يكون مرتب يعني من هنا، ممكن أساويها؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي اللحية هي جمال للرجل وهي شرع ودين ولله الحمد، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام موفور اللحية، لحيته كثة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الرجل ما يعيبه يعني يكون والله اللحية هنا جزء هنا جزء، إلا إذا كان فعلا مشوهة مثلا، يعني بحيث أن ينظر إليه يقول لا مشوه، يعني جزء بسيط هنا وجزء كثير هنا، ممكن أن يشذبها كما نص على ذلك كثير من أهل العلم ممن يذهبون إلى مسألة يعني جواز أخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم أي من ينظر إلى مثل هذا الأمر. فإذا كان فعلا لحيتك محل تندر الناس وضحك الناس واستهزاء الناس لكونها يعني ليس جزء ليس في شيء وجزء آخر كثيف وكذا، ممكن أن تهذبها وأن تشذبها. بارك الله فيك، تفضلوا. أبو عبد الرحمن بارك الله فيه يسأل يقول إذا كان إنسان ينصح الناس بالسنة بعمل السنة واتباع السنة، يقول هو مقصر في هذا، هل عليه شيء؟ يا أبا عبد الرحمن له الأجر، له الأجر وله الثواب، وعليه أن يجعل من هذه الدعوة ومن هذا العمل سبيل إلى أن يتمسك بالسنة. ولذلك نص جمهور أهل العلم على أن الإنسان الواقع في خطأ أو تقصير يجوز له أن يعظ وأن يذكر وأن يعلم وأن يوجه وأن ينهى. فلو افترضنا رجل مثل ما قال أبو عبد الرحمن ما يطبق السنة، لكن يعلم الناس، يقول لهم ترى مثلا عندكم السنن الرواتب القبلية والبعدية اجتهدوا، هو مقصر، نعم يجوز لك الأجر والثواب. ولذلك هذا من أحد الأدوات والأساليب والوسائل التي تعين الإنسان أن يطبق السنة، هو تعينه، لأن سبحان الله الإنسان مهما كان إذا رأى الناس يقتدون بكلامه ويطبقون ما يقول سيعود باللائمة على نفسه، يقول كيف أن الناس سبقوني، فهل أنا أكون مثل الشمعة اللي تضيء تحرق نفسها لتضيء للناس؟ يعني يوجد بعض الناس مثل الشمعة تحرق نفسها حتى تضيء للناس. فالشخص اللي يقول للناس هذه السنة وهذا الخير أصبح مثل الشمعة، ها، ولذلك يعود إن شاء الله إلى تطبيق السنة. تفضل أبو حسين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ مرحبا أبو حسين. عندي ثلاثة أسئلة شيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا نحن صايم في شعبان، الأسبوع الجاي رايح العمرة إن شاء الله. أيوة. وبس هو التطعيم، هل هذا التطعيم حق يفطر ولا ما يفطر الإبرة؟ هذا من اللي بيروح، أنت ولا الشايب عندك؟ لا أنا بروح إن شاء الله. أنت بتروح وتشعر بتعب ها؟ أيوة. وتبغى تاخذ التطعيم؟ أيوة يا تطعيم. في رمضان ها؟ لا لا باكر إن شاء الله، أنا صايم شعبان الحين. أنت صايم شعبان، طيب. أيوة، هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني إن يكون إن شاء الله رمضان بيكون يوم السبت أول الأحد. يعني هل يوم الخميس نصوم ولا لا؟ أنت قلت قبل لازم تكون قبل ثلاثة أيام أو يومين تكون لازم فاطر. إن شاء الله يا أبو حسين. السؤال الثالث، مرة قلت إن سألتك عن هذا في صلاة سورة الصاد عشان سجود الشكر. قبل قلت لك القراءة أوكي قراءة القرآن، لكن إذا كان جاء في الصلاة هل نسجد ولا لا؟ إن شاء الله يا أبو حسين. عندين شكرا يا دكتور. مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا. عندي سؤالين شيخ. السؤال الأول كنت مع الإمام بداية الصلاة، دشت ركعة الثالثة ما لحقت على الركوع، وقام الركوع بعدين ركعت. في الركعة الثالثة؟ نعم. ما لحقت على الركوع؟ لا، يعني هو قام الركوع بعدين ركعت، يعني تأخرت شوي على الإمام. تأخرت متعمد يعني؟ لا مش متعمد، يعني ما لحقت، يعني عرفت علي؟ الإمام سريع قصدك ولا أنت قاعد تكمل القراءة؟ أيوة كنت أكمل القراءة يعني. طيب. طرحت يعني شوي. طيب يا عبد الله، سؤالك الثاني. والسؤال الثاني القضاء والقدر، يعني كل شيء حتى الصغير والكبير كل شيء، كيش مثلا الأشياء اللي تحصل يعني في حياتنا الخاصة وبشكل عام، يعني شلون نعرف إن هذا خير أو شر؟ ما يعني أعد أعد أعد السؤال يا عبد الله. يعني الخير والشر، شلون نعرف إن هذا خير أو شر؟ يعني مثلاً كان الشخص يبغى شيء وما صار هالشيء. إيه. وشلون يعني يتنبه بالأمور هذه إن هذا كان خير له يعني؟ طيب. أبشر يا عبد الله. جزاك الله خير ما قصر. مرحبا. طيب. أبو حسين من أم القوين بارك الله فيه يقول أنا ناوي أروح العمرة. وأنا صايم شعبان، يقول ومطالب أني أخذ التطعيم، هل يضر الصوم؟ الجواب لا يا أبو حسين، بالنسبة لأخذ التطعيمات سواء كان اللقاح اللي هو الذي يأخذه لقاح كورونا أو المسحة، هذه كل هذه لا تضر الصائم ولله الحمد، سواء كان صومه صوم نفل أو صوم فريضة ولله الحمد. أبو حسين يقول احتمال يعني رمضان يكون السبت أو الأحد، احتمال. يقول نكمل صوم الخميس. أبو حسين بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما. فإذا كنت أنت معتاد على صوم الاثنين والخميس في الأيام السابقة، نعم كمل كمل وصوم الخميس. لماذا؟ لأنك أصلا معتاد، فهذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت لا غير معتاد وإنما فقط صمت شعبان، فتتوقف عند يوم الخميس وتفطر بارك الله فيك، استجابة لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من عدم تقديم أو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أبو حسين يسأل عن سجدة الشكر الواردة في سورة صاد، يقول هل لو مرت بنا في الصلاة نسجدها؟ أبو حسين بارك الله فيك، بالنسبة لي سجدة صاد محل خلاف بين أهل العلم، هل هي من سجدات التلاوة أم لا؟ على قولين مشهورين، الذي يظهر والله أعلم أنها من سجدات التلاوة، ولذلك الإنسان إذا مر بها وهو يقرأ سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة من السنة أن يسجد، من السنة أن يسجد، وإذا لم يسجد لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. عبد الله بن أبو ظبي يقول كنت أصلي مع الإمام من بداية الصلاة، ولما قام إلى الركعة الثالثة يقول أنا تأخرت وما ركعت مع الإمام في الركعة الثالثة، يقول يعني كنت أكمل ويعني سهوت، ماذا علي؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلم يا أخي الفاضل بأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختلاف على الإمام، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وجاء في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، إلى آخر الحديث. والمعنى أن الإمام إذا ركع يجب على المأموم أن يتابع الإمام وأن يركع ولو لم يكمل الفاتحة. أفترض الآن أنت وصلت إلى قول الله عز وجل: أنعمت عليهم غير أنعمت عليهم، فركع الإمام، تقطع وتركع مع الإمام، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة الإمام ظاهر. ولذلك قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وللأسف الشديد بعض الناس عنده خير وعنده رغبة في الخير وعنده حرص على كذا، لكن يخطئ. ما كل مريد للخير يدرك هذا. وأنا أشاهد يعني بعض المصلين في كثير من المساجد عند هذا التأخر العجيب حتى في السجود، يعني تجد الإمام الآن قام إلى الركعة الثانية وهذا المأموم ساجد يدعو، وين متابعة الإمام؟ الآن تأخر عن الإمام وربما فاته شيء من الركن أو جزء كبير من الركن. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن أن أن أن أن يعرفوا حدود هذه الصلاة. إذا صليت لوحدك أطل ما شئت، اقرأ ما شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. أنت حر، أنت تستطيع تقدر الـ يعني الفترة الزمنية اللي تتحملها أنت. ولذلك أخي الفاضل يجب عليك، وهذا سؤالك قد يكون إن شاء الله خير لك حتى تتعلم أنك ما تعيد مثل هذا الخطأ ولا تعود إليه أبدا، ولا تعود إليه أبدا. الأمر الثاني، إذا والله أنت تعمدت، لاحظ أنا سأفرق الآن، إذا تعمدت عدم القيام مع الإمام عدم الركوع مع الإمام وبقيت تقرأ والإمام ركع وأنت تعلم بأنه ركع الإمام ثم رفع ثم نزل للسجود وأنت باقي، تعيد الصلاة، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك تعمدت مخالفة الإمام في ركنين: الركوع والرفع من الركوع، بل ثلاثة على قول بعض المذاهب: الركوع والرفع منه والاعتدال من الركوع. أما إذا كنت تقول: لا والله أنا كنت أقرأ وركع الإمام وأنا سهوت، أنا في عالم آخر، فما تنبهت إلا والإمام يقول سمع الله لمن حمده، ثم ركعت أنت ورفعت ثم تابعت الإمام، يعني ما خالفته في ركن آخر في السجود مثلا، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. واضح؟ تتنبه لهذا يا عبد الله، وانتبه للفرق اللي ذكرته لك. تفضل يا سحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحين بسألك، بالنسبة أنا عندي أخت، الحمد لله والشكر يا ربي، نعمة من عند ربنا، هي مصلية وتصوم وكل شيء، كل شيء تسويه، لكن بناتها دائما يحتوها أنها لازم تروح معاهم تسمع الغناء وتروح حفلات و هل هي شو يستوي عليها أختي؟ تروح معاهم وين؟ يعني الحين في مطرب بيغني يقولها لا بنروح، وهي طبعا تقول انا ما اقدر اخلي بناتي يروحون بروحهم، فتنجبر انها تروح معاهم. شو الحكم اللي بيستوي عليها؟ هل انها ان شاء الله يا سحر؟ اوكي، شكرا، تسلم. مرحبا. تفضل يا محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هو انا دلوقتي في، انا كان مر بي ان انا اختي توفت يعني وهي صغيره في السن، وبنتي مرضت مرض مزمن، وطبعا وهي عندها 10 سنين، فأنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى دايما على العملية ديت، بس دايما بذكرها، يعني كل ما حد يكلمني يعني أذكر العملية دي، فهل ده يعني حرام عليا؟ برغم أن أنا الحمد لله ودي ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا ابتلاني بيه، بس دايما ما حد يقول لا، يعني أذكر أن بنتي مريضة، أختي توفت، فدايما لكن انا مقتنع الحمد لله ان هذا ابتلاء وانا راضي به الحمد لله. طيب يا محمد ابشر. ده السؤال الاول يا اخي. في سؤال تاني اذكرك يا دكتور لو سمحت. تفضل. بالنسبه دلوقتي لقراءه الفاتحه اثناء الصلاه، الامام هل انا اكمل قراءه الفاتحه لو الامام اول ما بيخلص الفتحة، أنا بعرف فتحة لأي بدأ في القرآن، هل أقطع أضحى ولا أكمل قراءة الفتحة؟ إن شاء الله نعم أبشر ما تحرمش من. أهلا وسهلا، من؟ السلام عليكم شيخ. أمت الله تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي، أنا ما عندي معين، عندي راتب والدي صار إلي، والحكومة كل سنة حكومة العراق تسوي بيان سنوي تقطع الرواتب مالتنا بس المستفيدين مو الوريثين، وأنا من ضمنهم يعني سنة كل سنة سنتين تقطعها، فما يرجعوا لي إلا يا ألزم محامي يا أنطي يعني للموظف فلوس يا الله يرجع لي، يا المحامي لا لزمت المحامي يكلفه يعني مثل هو 600 راتبي بشهر 300 شهرين يقطعوني 600 يعني المحامي ياخذ 500 يعني يكلفني ما أقدر، فأنطي شيء بسيط للمحامي لهذا الموظف، هل تعتبر هذه يعني رشوة؟ والرسول يقول لعن الله الراشي والمرتشي، لا لبس الموظف حظ حقي يعني هو ما اخذ حق غير يعني. ان شاء الله اختي ابشري. وان شاء الله ديك الشيخ واللي يعني لا بقى عند الحكومه انا بتبقى 9 شهور اكثر يعني هل بي زكاه هذا؟ ان شاء الله ابشري. والشيخ الحنه من يخلوها على راسي وتوقع تصير على الوجه تنزل وبعد الوضوء يعني واحد متوضى ورا الوضوء يعني هل تفسد الوضوء يعني تبطل الوضوء؟ يعني اذا نزلت على الوجه بعد الوضوء؟ على الوجه بعد الوضوء يا شيخ. إن شاء الله. شيخ وأني من يعني أسوي شغلة البشر يعني شخص ما يستاهل يعني مأذيني ما يستاهل فأسوي له أنا ما يعني أنا ما البيئة ما يخليني يعني لازم أسوي هذا الشيء زين لا أشوفه قدامي مزين أو شيء أعوج وبقلبي بس أقول يعني أنا في سبيل الله أنت ما تستاهل يعني للشخص في سبيل الله هل علي ذنب لا أقول هيك أنا أسوي ما لي أجر؟ يعني أنت تسوين عمل صالح لإنسان ما يستاهل. ما يستاهل إيوه أي شيخ رحم الله. يعني قصدك تعطينا تصدقين عليه ولا شيء يعني؟ أصدق عليه أسوي له عمل أسوي له فالشغلة يعني عملية هي. طيب. وقلبي إيه أقول ما تستاهل في سبيل الله أنا سويتها لوجه ربي هيك. أبشري أبشري. الشيخ الله يرضى عليك انا تابعتك شيخ من زمان وتعلمت كل شيء من عندك الايات القرانيه نقراها بالليل يعني بعد العشاء لو بعد المغرب السجده والغافر والاسراء والحديد سمعت من عندك يعني شو وقت اقراهن يعني عندي هسه دا امشيهن والا اصلي العشاء يلا قران يصير يعني اقراهن ورا المغرب ابديهن آية الملك أقرأها عند النوم يعني إن شاء الله أبشر يا أخت الفاضل مرحبا مرحبا. طيب عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للخير والشر يعني ما قدره الله وقضاء يقول كيف الإنسان يعرف بأن هذا خير وهذا شر أو كيف يفسر هذا الشيء؟ يا عبد الله بارك الله فيك أولا من أصول الإيمان الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان ولذلك لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره والقدر هو ما قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام قدر مقادير كل شيء من الموت والحياة والصحة والمرض والغنى والفقر والحرب والسلم وكل شيء قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ولذلك المسلم يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره سره وعلى كل هذا من الله عز وجل هذا قدر الله ولذلك الله عز وجل استحق اسم العليم والعلام لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا أمر مهم المسألة الأخرى أخي الفاضل المؤمن يختلف عن غيره ولذلك المؤمن إذا تعرض طبعا القاعدة أن جميع الخلق مؤمنهم وغير مؤمنهم بالنسبة لما فيه مصلحة يرضون ولذلك الناس الآن يقول أنا راضي عن الله لماذا؟ لأنه ما شاء الله غني وصحة وأموره طيبة لكن وين الابتلاء؟ الابتلاء لما يبتلى الإنسان بفقر بمرض بمصيبة بفتنة هنا الآن الاختبار هنا الآن الاختبار وذلك الناس في حال الرخاء في حال الصحة والعافية كلهم راضين عن الله متى فعلا يظهر حقيقة الإيمان لما يجي الابتلاءات لما تأتي الابتلاءات هنا يتميز الناس، يتميز المؤمن الحقيقي ها صاحب الإيمان الصادق من المؤمن صاحب الإيمان المغشوش الكاذب، لأنه بعض الناس والعياذ بالله لما يبتلى بشيء يجزع، وربما يعني والعياذ بالله قال الهجر وقال كلاما يسخط الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال بمثل هذا؟ يقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، حط بين قوسين وليس ذلك إلا للمؤمن، حطها بين قوسين وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك المؤمن يتقلم ما بين نعمة الشكر ما بين نعمة الصبر، نعمة الشكر ونعمة الصبر، فهما شاهدان قائمان في القلب يظهران في مثل هذه الحالات، فتنة السراء وفتنة الضراء. في فتنة السراء شكر، وفي فتنة الضراء صبر. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. الأمر الآخر، أي إنسان يتعرض لمشكلة، يتعرض لفتنة، لشيء، لابد أن يفسر هذا تفسير إيماني، وأن الله تعالى أراد به خيرا. لأن الله عز وجل حينما يقدر هذه الأشياء، وقد يكون ظاهرها شر على الإنسان وكذا، لكن في طياتها منح، في طياتها هبات، في طياتها عطايا من الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكثير من الناس أقبل على شيء يعتقد بأن الصلاح المحض والخير المحض فيه، فصرفه الله عنه، فحزن وتكدر واهتم، وما علم المسكين أن في هذا خير لما صرفه الله عز وجل، صرفه ها عن هذا الأمر أصبح خير. أنا أعرف أناس ما استطاعوا يكملون الدراسة الجامعية، حصل لهم ابتلاءات، حصل لهم ظروف كذا، ووقعوا في الهم والحزن، لكن الله فتح لهم أبواب عجيبة، فتح لهم أبواب عجيبة. فلذلك يا أخي الفاضل عبد الله، يجب على المسلم أن يقف على مثل هذه هذا التفسير الإيماني الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الأشياء. سحر بن أبو ظبي تسأل تقول عندها أخت مصلية وتصوم الحمد لله وطيبة، تقول لكن بناتها يذهبون إلى يعني الأماكن التي لا يجوز الذهاب إليها، وتقول بأن هي تذهب معهم خائفة عليهم، تقول أحافظ عليهم شيء من هذا القبيل، ماذا عليه؟ يا سحر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالد سواء كان أم أو أب، أن يعتنوا بتربية أولادهم تربية صالحة، وأن لا يستجيبوا للعاطفة فينساقون مع أولادهم حيثما أرادوا، حتى لو كان في أمور محرمة أو أمور مكروهة. لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالأصل أن الأب والأم يجتهدان في تربية الأولاد، والتربية ليست هي والله تغذية وأكل وشرب ولباس وتوفير متطلبات الحياة اللي فيها رفاهية، لا، هناك جوانب أخرى هذا مطلوب، لكن الجوانب الإيمانية، الجوانب الإيمانية، تعليمهم حدود الحلال حدود الحرام، الصح الغلط، هذا واجب على الوالدين. ولذلك أختك الطيبة هذه واضح أن طيبتها زايدة شوي، فهي تنساق الآن وتستجيب لعاطفتها لما بنات يقولون تعالي نروح للمكان الفلاني. هذا طبعا على كلامك أنت بأنه تذهب بهم، تذهبون بها إلى مكان محرك، كيف تذهب بهم؟ تمنعهم، ولها الحق في منعهم. والله تقولين لا هذه الأم غير قادرة على السيطرة على بناتها وبناتها متفلتات. أنا أضرب مثال، أنا أفترض وهي تقول والله أنا أخشى أن المفسدة تتطور، يعني أذهب معهم لأجل أحافظ عليهم أحميهم أحاول أجيبهم ما أخليهم يذهبون إلى يعني مسارب أخرى مسالك أخرى، هذا ممكن يعني من باب ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. لكن الأصل أن الأم يجب أن تكون حازمة، وأن تقف موقف صارم بحيث أن تقول لبناتها ممنوع. والحمد لله البدائل الكثيرة المباحة والحلال ولله الحمد كثيرة ومتوفرة ولله الحمد والمنة. محمد بن أبو خلاص محمد بن أبو ظبي يعتذر منك وأمة الله من العراق لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.